بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا مجلس جديد من التعليق على جمع الجيوش والدساكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تعلم العلم الصالح، ويثبتنا على السنة، ويجعلنا من الثابتين فيها والثابتين على مبادئها وعلى مبادئ أهلها رحمة الله عليهم جميعا. ندعو على بركة الله. الحمد لله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن عساكر: وأما علم الفقه فكان عاريا منه، بعيدا من كل وجه عنه. قال المصنف: ولو استحى ما تكلم بذلك فإنه هو وإمامه كذلك، لم ينقل له في باب من أبواب الفقه كلام ولا في مسألة. قال ابن عساكر: خاليا عن علم العربية، جاهلا بالعلوم الأدبية. قال المصنف: وهذا عين الافتراء، فإن هذا الرجل معروف بالنحو والإقراء، مشهور بذلك. لحظة فقط، لأن ما وصلت للموضوع. الصفحة صفحة 300 كم؟ 37 في منتصف الصفحة. 37 على البي دي اف ولا الورقة؟ نعم، لا، في الكتاب في منتصف الصفحة. أقصد الرقم الموجود على البرنامج البي دي اف ولا على الورقة اللي نعم، في الورق، في الورق فيه. في الورقة. طيب، تمام، وصلت إليه، تفضل. قال ابن عساكر: وأما علم الفقه فكان عاريا منه، بعيدا من كل وجه عنه. قال طبعا المصنف: ولو هو الآن يتكلم عن الأهوازي، يريد أن يذمه. نعم. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف: ولو استحى ما تكلم بذلك فإنه هو وإمامه كذلك، لم ينقل له في باب من أبواب الفقه كلام ولا في مسألة. قال ابن عساكر: خاليا عن علم العربية، جاهلا بالعلوم الأدبية. قال المصنف: وهذا عين الافتراء، فإن هذا الرجل معروف بالنحو والإقراء، مشهور بذلك. ثم ذكر عن بعضهم أنه اعترف بأنه لا يعرف النحو، وأن كل ما صنفه في الحديث يستحق عند أهل العلم المحو، وهذا عين الجهل والخطأ لمن يوجب إزالة أحاديث الرسول. قال ابن عساكر: وإنما كان قد سمع قطعة كبيرة من الحديث، فكان يجمع منها ما كان ظاهره مقويا لعقده الخبيث، وكان فيما يجمعه بعيدا عن التوفيق قليل التثقيف لما يورده منه والتحقيق. قال المصنف: وأما نحن فقد تحرينا فوجدناه أقرب إلى الصواب منه، ومن سجعه البارد الركيك. قال ابن عساكر: غير أنه كان عالما بالقراءات، مكثرا فيها للروايات، على أنه قد كذب في بعض ما كان يدعيه، حتى رجع عن بعض ما كان يقرأ به ويرويه. قال المصنف: وكلامه هذا كله بالتعصب والهوى، وزينه بذلك بالزور والبهتان لأجل الهوى والتعصب، فلا يقبل قوله فيه. والله لو كان قد مدح الأشعري لقد كان ذكره في من ترجمه ومدح، وكان زاد فيه على حده، فإن لله وإنا إليه راجعون، في من يعد من الحفاظ وأهل الحديث، كيف يتكلم في الناس بالزور والبهتان لأجل الهوى والتعصب. وقد أخطأ الذهبي وغيره في نقل جرح هذا الرجل من مثل ابن عساكر وأشباهه، فإن جرحهم له إنما هو من باب التعصب والهوى، ومثل ذلك لا ينقل. فليعلم ذلك وأنه سالم من كل ما رموه به، فليفحص عنه من له خبرة، ويحرر أمره. طبعا هذا كان معروفا ولا يزال. أحيانا يكون هناك خلاف بين شخصين أو طائفتين، يعني بالأحرى خلاف في مسألة عقدية أو مسألة دينية، فكل طرف يريد أن يستخرج للطرف الآخر بعض الأخطاء في الفقه، في النحو، في أي شيء، حتى يسقط الطرف الآخر إسقاطا، كما ترى هنا ابن عساكر كيف فعل مع الأهوازي. وفي مثل هذا يقول أهل العلم أن هذا من الجرح الذي لا يقبل، لا يقبل أن آخذ بكلام خصمك الذي خاصمك ويريد إسقاطك وآخذ به. هذا لا يعني، لأن هذا دائما يكون عنده نوع من التحامل. إلا أن هذا الخصم إذا كان خاصمك، يعني على سبيل المثال شخص تكلم، عالم تكلم في عالم في باب من الأبواب وقال هذا عنده مثلا ضعف بالحديث. طيب هل هو قال عنده ضعف بالحديث لأنه بينه وبينه نزاع ولا خصم ولا مخصم؟ لا، مثل هذا لا نقول ذلك. لا نتهم كل العلماء بأنهم يتكلمون بحسد وغل، هذا لا يقوله إلا إنسان سيء الرأي بأهل العلم. يأتي بعض الناس إلى أحمد بن حنبل ومالك والشافعي والبخاري ومسلم وكذا، ويقولون أقوالهم في الجرح والتعديل وفي بيان مذاهب الناس ومراتبهم، يقول هذا الكلام لا يقبل. ليش؟ يقول لك في حسد وحقد. والله إذا كان هؤلاء حسد وحقد فعلى الدنيا السلام، لا، هؤلاء أكثر الناس من أهل العدل. لكن كما ترى هنا مثلا ابن عساكر عنده حقد على الأهوازي بسبب قضية هي واضحة، واضح الخلاف أنه بسبب أبي الحسن الأشعري، فصار يحط منه، فمثل هذا لا يقبل. لو افترضنا أن هذا الخلاف صار بين عالمين، يعني في زمان الإمام مالك اختلف مالك و أظن ابن إسحاق، فقال بعضهما في بعض كلاما لا ينبغي. فأنت تعرف أن هناك خصومة شخصية فعلا بينهما، وعلى ذلك فالكلام الذي قالاه في بعضهما البعض قد لا يكون كله محمولا على ظاهره، وإنما تعرف أن فيه نوع من المبالغة أو نوع من يعني الانفعالية في الكلام. لكن هذا لا يعني أن كلام الإمام مالك في كل الناس سيقال والله هذا قاله حسدا وهذا قاله كذا. إذن من يعني ما قيمة الإمام مالك إذا كان حاسدا لكل الناس، مبغضا لكل الناس، يتكلم فيهم بزور؟ طبعا هو لا يتكلم بزور، وإنما عند الخصومة الشخصية قد يقول الناس بعض الكلام، مثلا فلان ابعد عنه أو شيء من هذا القبيل، وأنت تعرف أن بينهما خصومة، عند ذلك تقول هذا الكلام فيه نوع من ما لا يقبل. ولكن هذا لا يعمم. هنا في مثل هذه الحالة، هذه حالة واضحة، حالة صريحة، وعندك من الحالات التي جاءت في أزمنة لاحقة أيضا أمثلة كثيرة على مثل هذا النوع مما يحدث. فيفرق بين ما تكلم فيه أهل العلم من جرح وتعديل وبيان، وبين من تكلم في أخ له أو في شخص آخر وبينهما خصومة شخصية، يقاس هذا الكلام. حتى لو كان هناك خصومة شخصية، على فكرة ليس كل الكلام يطرح. يعني الآن مثلا السخاوي كان بينه وبين السيوطي خصومة، نعم، لكن لما يأتي السخاوي ويقول صراحة السيوطي سرق كتبا لابن حجر ونسبها لنفسه، طيب، ويقول أنا قرأته ابن حجر شيخي وكذا ورأيت السيوطي ينسبها لنفسه، هنا عندك احتمالين: إما أنه كذاب فهنا تسقط السخاوي وتنسب له الكذب وهو غير معروف بالكذب، أو أنه صادق، لأن ما قال مثلا السيوطي ما يفهم. عندما يقول لك السيوطي ما يفهم، عند ذلك تعرف أنه قالها متحاملا عليه بغض النظر هل كلام صحيح ولا لا، في خصومة. عرفنا الفرق بين ما نسقطه من كلام المتخاصمين وبين ما له محل قبول. فعند ذلك عندما تنظر إلى ابن عساكر، هو ما يقدم لا بينات لا براهين، يقول لك فلان ما له بالعلم شيء، ما له بالنحو شيء، لا، هو فلان مقرأ بالقراءات العشر. وعادة الناس المشتغلين بالإقراء أنهم من أبرع الناس بالنحو. يندر أن تجد شخص عالم بالقراءات وليس عنده تمكن بالنحو. ليش؟ لأنه عندما يتعلم القراءات سيتعلم توجيهها نحويا. أو حتى القرآن أساسا، أكثر مقرئي القرآن عنده علم بالنحو، فضلا عن أن يكون مقرئ بالعشر، حتى في زماننا هذا الذي فسد فيه العلم. ليش؟ يقول لك هذا فاعل، هذا مفعول به، هذه الكلمة ليش الله في بداية الآية؟ الله ليش الله مثلا؟ بده يوجه لك إياه، بده يعرف النحو حتى يعرف يوجهها لطلابه. فهذا هو الموضوع. نعم. أحسن الله لك. ثم ذكر بسنده إلى أبي محمد الكتاني أنه قال اجتمعت بهبة الله بن منصور الطبري فسألني عمن بدمشق من أهل العلم، فذكرت له جماعة منهم الحسن بن علي الأهوازي المقرئ، فقال لو سلم من الروايات في القراءات. أراد ثلبه بهذه الحكاية، وهي مما يدل على فضله، فإنها تدل على أنه من أعيان علماء دمشق. وقول ذاك لو سلم من الروايات في القراءات لا تدل على ثلب، فإنا لا ندري الترك لأي شيء. وأيضا فإنه قد يكون أخطأ في بعضها، والخطأ لا يوجب ذما ولا تركا، فإن مثل البخاري قد أخطأ. نعم، يعني ليس كل من أخطأ يعني يكون هذا ذما فيه. ثم لو سلم من الروايات في الإقراء، كلمة مجملة قد تحمل على محامل، يعني قد يقال إنه مثلا يروي عنده روايات شاذة مثلا لو سلم منها، ولا إيش الموضوع؟ لو سلم عن مسألة أنه يروي عن مبتدعة في القرآن في الإقراء من طريقهم يعني، وفي فهذه كلمة مجملة لا توجب ذما أساسا. نعم. أحسن الله إليك. ثم قال ابن عساكر فأما المعرفة بعلم التأويل والتفسير فما يرجع منها إلى قليل ولا كثير. قال المصنف أما التأويل فقد صدق، فإن هذا الرجل منكر التأويل، وأما التفسير فكان إماما فيه فليعلم ذلك. قال ابن عساكر وأما أبو الحسن فقد وصفه العلماء بالعلم وشهدوا له بالمعرفة والفهم، ولو لم يكن له إلا التفسير لكفاه. قال ابن عساكر فأحسن الله إليك فأغص الله كأنها نعم الأهوازية أغص الله الأهوازية بريقه وفضفاه، فإنه كان في اعتقاده سالميا مشبها مجسما حشويا. وكذب قال المصنف وكذب عليه وافترى، ولكن عنده وعند أمثاله من المعطلة أن أهل الإثبات مجسمة، وهذا عين الفجور والبهتان. قال ابن عساكر ومن وقف على كتابه الذي سماه البيان في شرح عقود أهل الإيمان الذي صنفه في أحاديث الصفات، واطلع على ما فيه من الآفات، ورأى ما فيه من الأحاديث الموضوعة والرواية المستنكرة المرفوعة والأخبار الواهية الضعيفة والمعاني المتباينة السخيفة، كحديث ركوب الجمل وعرق الخيل قضى عليه في اعتقاده بالويل. قال ابن عساكر وبعض هذا الكتاب موجود بدمشق بخط يده، فمن أراد الوقوف عليه فليقف لتحقيق سوء معتقده وما كان منطويا عليه من سوء الاعتقاد، وهو الذي حمله على ذكر ما ذكره في الأشعري. قال المصنف وقد كذب عليه وافترى ونفس ذكر الأحاديث الواردة وحكايتها وإثباتها لا يوجب ذلك له ذما. ويا سبحان الله، القذاة تراها في عين أخيك والجذع في عينك لا تنظر إليه. فإن ابن عساكر والجذع أحسن الله إليك والجذع في عينك لا تنظر إليه، فإن ابن عساكر ذكر من الأحاديث الموضوعة والواهية في أماليه، وكتب ما لا يمكن حصره، ومن تأمل ذلك بان له. ثم ذكر أنه يرد عليه فيما قاله في الأشعري وما كذبه بعين الإنصاف، وكذب والله إنما هو بالهوى والتعصب له. لم أرى في كلامه شيئا من الإنصاف إلا في موضع واحد. قال ابن عساكر أما قوله إن يعني انتماءه ابن عساكر يضم الأهوازي أنه كتب كتابا في المعتقد فضمنه أحاديث ضعيفة واهية وموضوعة وكذا، وهذه موجودة في كل كتب المعتقد، إذ أنهم يذكرون الصحيح، فإن وجد ما هو في معنى هذا الصحيح رووه بعده، وإن كان ضعيفا أو موضوعا أو ضعيفا جدا أو منكرا من حيث الإسناد طالما أن متنه وافق الصحيح فإنهم يذكرونه. فيأتي هذا يقول لا نحن يعني كيف تذكرون هذا في كتبكم؟ طيب ما أنتم أساسا الأحاديث الصحيحة والمتواترة تردونها، طيب إيش بدنا نذكر لك؟ نحن خلافنا معك أوسع من ذلك، خلافنا أنتم تردون حتى الصحيح، نحن نذكر الضعيف من باب الاستئناس عادي. نعم أحسن الله إليك. قال ابن عساكر: أما قوله إن انتماءه إلى أبي موسى ليس بنافعه في دينه، لأن الأنبياء والصديقين ولدوا ولد الكفار والمنافقين. أكمل قال: فلعمري إن مجرد الانتساب لا ينفع إذا عرى المنتسب عن فعل الخيرات والاكتساب، وهذا مما لا يدفع إلا أن الأصل إذا طاب وسمى زكى الفرع المنسوب إليه ونما، سيما إذا كان الفرع طيبا في نفسه مميزا بالصفات الحميدة عن أبناء جنسه مشهودا له بالزكاء في نبته وغرسه مشهورا بحسن فهمه وصحة حسه، وقد سبق ما عرف من علم أبي الحسن ودينه وسلف وصفه بقوة إيمانه وشدة يقينه. قال المصنف: إنما كان معتزليا طول عمره حتى تاب، لا دين له ولا مذهب ولا فقه ولا علم ولا عمل. ثم احتج ابن عساكر بقوله عليه السلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، وهو دليل عليه. قال المصنف: وهو دليل عليه لأن لم يعرف له فقه بالكلية. وليس هذا فقط، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. هو الآن ذكر هذا، قال هو لم يعرف بفقه أبو الحسن الأشعري، وغير ذلك هو كان خيار أهل الاعتزال مثلا، يعني كان طالب عند الجبائي، لكن ما كان خيار المعتزلة. ثم خيار الجاهلية ليس أنهم خيارهم أكثر واحد يزني فيهم وأكثر واحد يشرب خمر فيهم وكذا، إنما خيارهم الذين كانوا يفعلون الأفعال الطيبة. يعني حتى إن قيل إنه كان متمكنا من أبرز طلاب الجبائي في الاعتزال، فليس هذا المقصود. خياركم في الجاهلية الذين كانوا يعملون الأفعال الصالحة، كانوا شجعان، كانوا يعينون المظلوم ما شابه ذلك، هؤلاء ستؤخذ هذه خصالهم الحميدة وتكلل بزينة الإسلام فتخرج كأطيب ما تخرج. أما بالنسبة لأبي الحسن الأشعري، ماذا كان معروفا في جاهليته؟ بالاعتزال وأنه من طلاب الجبائي، فأين الخيار؟ كيف كان خيارا يعني؟ الله يغفر له. نعم أحسن الله إليك. واحتج أن صلاح الأب مبشر بصلاح الولد بقصة الكنز الذي كان في الجدار للغلامين في حفظه بصلاح أبيهما بقوله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. وذكر بسنده أنه الجد السابع. ثم ذكر حديث أبي سعيد أن الله لا يحفظ المؤمن في ولده وولد ولده وجاره وجار جاره وتسع دور حوله. قلت: هو حديث ضعيف ولو ساقه من عدة طرق ولا دليل فيه، لأن ذلك ليس بلازم ولا متعين. ولو كان ذلك كذلك لم يكن في الخلق غوي، فإنه ليس ثم أحد من الخلق من أهل الخير والشر إلا وفي أجداده الصالح، فهذا ولد نوح كان كافرا، ولد آدم كان كافرا. يعني هو قبل قليل ابن عساكر يقول في كتب الأهوازي أحاديث ضعيفة، والآن يستج بحديث ضعيف لتبرئة الأشعر، شيء عجيب. الشيء الثاني، القصة نفسها، قصة الخضر، نعم وكان أبوهما صالحا. طيب مو عندك الولد الذي قتله، لماذا قتله؟ لأن له أبوين صالحين، قال: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يعني إذن الأب صالح، وكان هذا الولد يعني مستقبله لو بقي حيا سيطغى ويكفر. فنفس القصة فيها مثالين، فكيف يعني يذكر مثال الذي يؤيده ويترك المثال الذي يرد عليه؟ نعم أحسن الله إليك. قال ابن عساكر: وأما قوله يعني الأهوازي، وإن كان ما يدعيه من نسبه زور وبهتان، فقد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك ذلة وصغارا. قال ابن عساكر: فهذا قول طعان في الأنساب، جاهل بما في ذلك من الإثم والعقاب. وقد تقدم عن جماعة ذكر نسبه من وجوه تقضي على هذا الطاعن بكذبه. قال المصنف: ليس في كل ما ذكره قولا يوجب ثبوت النسب، بل كلها لا توجب ذلك، وما ذكره الأهوازي من لعن إلى غير أبيه أمر غير صحيح. يعني الآن أمر صحيح. نعم، هو ابن عساكر يقول الأهوازي طعن بنسب الأشعري، والطعن بالأنساب هذا ملعون، وهذه من سنن الجاهلية. نعم صحيح، لكن عندما تقول فلان ليس من العشيرة الفلانية وعندك بينات، هل هذا طعن بالأنساب؟ هذا لا يدخل في الطعن بالأنساب، هذا تحرير المسألة. يعني يأتيك واحد ومن ساكن في المدينة وكذا، ما يعرف الأنساب، فيقول لك أنا من القبيلة كذا، من قبيلة طيب، فتقول له: لا يا أخي، أنت والدك اسمه فلان وفلان، وجدك فلان وفلان، أنت لست من قبيلة طي، أنت عنزي مثلا. هل أنت طعنت بنسبه؟ لا، أنت تحرر له نسب أنه ليس من هذه القبيلة مثلا، هو ظن من هذه القبيلة. فكيف بشخص، يعني ما هو الذي قال أنا من القبيلة الفلانية؟ بعض تلاميذي أو محبوي أو كذا كتب له نسبا، فقال هذا النسب لا يصح عندي، هذا ليس طعنا بالأنساب. فيعني سبحان الله، كيف أن البدعة تجهل صاحبها. نعم، أحسن الله إليك. قال ابن عساكر: وما ذكره الأهوازي من أن أصحاب الأشعري ينفرون من نسبته إلى أبي بشر، ويفرون بذلك بجهدهم لما يعرفون من سبب تلك النسبة كل مفر، فزور من قائله وهذيان. وقد تقدم عن أعيان أصحابه نسبته إليه. قال المصنف: وقد قال هو البهتان، فإن ذلك لم يغلب عليه ولو ذكره واحد أو اثنان فضرورة. ثم ذكر هذيانا في الاشتهار، تارة بالاسم وتارة بالكنية وتارة بغير ذلك. ثم قال ابن عساكر: وأما حكايته النكرة عن بعض شيوخ البصرة من أن أبا بشر كان يهوديا فأسلم على يدي بعض الأشعريين، فحكاية مفتر ما حكى أن أحدا نفاه عن أبي موسى غير هذا الجاهل. قال ابن عساكر: وكيف تجاسر لا رعاه الله على هذه الكذبة، وهو لا يعرف في الشرق والغرب إلا وهو لا يعرف بالشرق في الشرق والغرب إلا بهذه النسبة. قال المصنف: هذا القول ليس منه، إنما نقله نقلا، وكونه لا يعرف إلا بهذه النسبة لا يوجب أنه من ولده، فإن مولى القوم منهم، ومن أسلم على يد ناس يعد منهم وربما يشتهر بهم ولا يعرف ذلك، وربما يشتهر بهم ولا يوجب ذلك أن يكون من ولدهم. وأما قوله يعني من أشهر الأمثلة البخاري، معروف محمد ابن إسماعيل البخاري الجعفي، لكن هو مولى للجعفيين وليس جعفيا. فهو بالنسبة لأبي الحسن الأشعري قالوا إنه مولى للأشعريين وليس أشعريا، فإذا كان مشتهر بأنه أشعري فعادي، قد يشتهر أنه أشعري، لكن لا يعني لا ينبه على أنه من الموالي وليس من أصلابهم. نعم، أحسن الله إليك. وأما قوله لثبوت نسبه أنه يأخذ من من وقف غلة ضيعة وقفها بلال. قال المصنف: لا يوجب أيضا أن يكون من ولده، لاحتمال أن يكون من أسلم على يديه قد جعل لهم ذلك. ثم قال ابن عساكر: وأما استشهاده على ذلك بالبيت الشعري استشهاد يدل على جهله بالمعاني، وكيف سكت عن البيت الأول وأتى بالثاني ثم ذكره سألته عن أبيه فقال جدي شعيب وما كنا عن أبيه إلا وثم سبيب. قال ابن عساكر وما كنا من نسب الأشعري إلى إسماعيل أو إسحاق عن أبي بشر، ولا عني ما أراده الأهوازي في سر ولا جهر، ولكن اقتصر مرة على ذكر الاسم لما فيه من الغنية، وتارة في تعريفه بذكر الكنية كقولنا أبي بكر بن أبي قحافة تارة وعبد الله بن عثمان. قال ابن عساكر فقد اتضح جهل الأهوازي في هذا من كل وجه، وبان أنه كان غير بصير بالأسماء والاصطلاحات حين لم يفرق بين الكنى وبين الكنايات. قال المصنف ووالله ما فهم مراد الأهوازي ولا حام حوله، فإنه أراد إنما شهره أصحابه بالأشعري دون ابن أبي بشر لعلة في النسب فيما بين أبي موسى الأشعري وبينه، فلذلك لم يذكر النسبة إلى أحد آبائه وذكرها إلى الجد الأعلى، والبيت مناسب لهذا في غاية اللطافة والبراعة. ثم أخذ يسجع بالهذيان البارد في ذم الأهوازي وطعنه في نسب الأشعري بكلام لا طائل تحته. قال ابن عساكر وأما قوله وادعى أنه من أهل السنة فليس ذلك دعوى، بل حقيقة يشهد بصحتها كل ذي علم وتقوى. قال المصنف أما في زمن الأشعري فلم يشهد بها أحد، وكذلك بعده، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام الأنصاري عن عدة من أعيان العلماء وأنهم لم يقبلوا ذلك منه. قال ابن عساكر وقوله فمال إليه طائفة من الجهال فذلك منه أيضا كما سبق محال، ما مال إلى قوله إلا العلماء ولا اتبعه إلا الفقهاء الفهماء، فإن أصحابه نجوم الأمصار وأتباعه أئمة الأعصار، وقد تقدم ذكر جماعة من مشاهير أصحابه. قال المصنف وما قاله الأهوازي صحيح وما قاله ابن عساكر باطل، فإنه لم يعرف له متبع من العلماء في عصره ولا بعده إلا الشذوذ من الناس خفية، كما قد ذكر ذلك شيخ الإسلام الأنصاري. يعني الآن لو سألنا أحدا وقلنا له عدد لنا ثلاثة من تلاميذ أبي الحسن الأشعري سيحتار، يعني في أسماء معروفة ابن مجاهد ولا كذا، لكن من هم؟ عدد لنا، تفضل أعطينا هذه الأسماء. يعني الآن اسألني عن تلاميذ أحمد بن حنبل وعدد لك جبال في العلم، عبد الله بن أحمد، حرب الكرماني، عثمان بن سعيد الدارمي، المروذي، الأثرم، جبال في العلم، هؤلاء تلاميذ إمامنا. طيب تفضل أعطيني تلاميذ إمامك الذي تقول تتلمذ عليه الكبار والعلماء، من هم العلماء؟ بدك ابن تيمية مثلا، ابن تيمية يقولون يعني هو يعني الشخصية البارزة عند من يسمون بالسلفيين. طيب تعال، بدك تلاميذ ابن تيمية أعطيك، ابن القيم، الذهبي، ابن كثير، جمال الدين المزي، أسماء كبيرة جدا، من تلاميذي أسماء كبيرة جدا، أستطيع أن أعدد لك. طيب أعطيني تلاميذ الأشعري، إذا استطاع سيرجع للكتب ليبحث عنهم، يعني أسماء غير مشهورة أساسا وغير معروفة، الشهرة ليست هي المعيار. أعطونا كتبهم، أعطونا جهودهم العلمية، أعطونا ما يدل على أن عندهم علم. ما تجد شيء. تقول ما اتبعه إلا العلماء، وين العلماء يا زلمة؟ نعم أحسن الله إليك. قال ابن عساكر وقوله فشاع أمره وذاع في الآفاق ذكره ينقض قوله فيما بعد أنه لم يزل مقبول غير مقبول في بلاد الإسلام. قال المصنف وكلام الأهوازي صحيح، فإن قول ابن عساكر فشاع أمره وذاع في الآفاق ذكره يعني بالبدعة والذم والتحذير، كما قد بين ذلك الأنصاري وغيره وأما قوله الثاني من أنه مخمول غير مقبول مع ما انتشر به من البدعة. قال ابن عساكر: وأما قوله أنه كان ينصر البدعة ويدخل على الناس قول المعتزلة والزنادقة فمن جنس ما تقدم، لأن من وقف على تواليفه وعرف شدة بغضه المعتزلة والزنادقة تيقن كذب الأهوازي. قال المصنف: كيف يكون هذا وهو عمره على مذهبهم، وإنما تاب في آخر عمره، وحين التوبة كان لا يجالس إلا هم ولا يذهب إلا إليهم ومن يبغض قوما لا يقربهم. ثم قال عن الأخبار التي نقلها الأهوازي ثم قال ابن عساكر عن الأخبار التي نقلها الأهوازي في ثلبه وما زعم أنه حكاه عن أهل البصرة، فالذي صدق في حكايته فعن معتزلة أو سالمية أمثاله، وما لم يكذب هو فيه فإنما رواه عن مجهولين أو كذابين أشكاله. قال المصنف: هذا عين الافتراء والتعصب، وكيف ساغ له أن يقع فيهم كلهم هو ومن روى عنه هذا الموقع مع روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رمى أخاه بكفر فقد باء بذلك أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجع ذلك عليه. وهو يزعم أنه لا يعرف من روى عنهم الأهوازي، فكيف ساغ له أن يكذبهم وأن يعدهم من الكذابين مع عدم المعرفة؟ إنما ذلك من قبيل التعصب والافتراء. قال ابن عساكر: والعجب أنه اعتقد الإتيان بذمه قربة، وزعم أنه ذكر من شتمه حسبة ورغب إلى الله عز وجل أن يجعله لوجهه خالصا وإلى مرضاته واصلا، فتبين ما قال تجد عقله ناقصا وقوله باطلا. قال المصنف: تبينا وجدنا عقله تاما وقوله حقا، لأن الرد على أهل البدع وبيان أمرهم فعل يتقرب به إلى الله عز وجل، وهو من جملة الدين. قال ابن عساكر: متى تعبدنا الله بالسب والشتم؟ وأين أمرنا بالتفرغ للثلب والذم؟ وهل سوغ لنا الاشتغال باللعن، أو ندبنا إلى استعمال الغيبة والطعن، أو أثنى في كتابه على المستعلمين للهمز أو مدح الغيابين المشتغلين باللمز؟ فتأملوا رحمكم الله القرآن العظيم، وتفهموا الآية والذكر الحكيم، تجدوا فيه النهي عن ذلك كله والأمر بالإعراض عن أكثره وأقله. وقد أمرنا الله ألا نسب ما يعبد من دونه من الأصنام، فقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فمن تفرغ لسب العباد فقد عصى الله سهوا بغير فعل. فمن تفرغ لسب العباد فقد عصى الله سهوا بغير فهم. وإذا كان الله نهى عن سب الأحجار والأخشاب، فكيف بسب العلماء الأخيار؟ قال المصنف: فانظر إلى هذا الكلام الجهل المحض الذي لا يعلم ما يقول، فهذا ليس من باب الغيبة، وليس السب واللعن ينهى عنه مطلقا، وقد ذكره الله في كتابه في غير موضع، كقوله عز وجل: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وقوله عز وجل: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وقوله: ألا لعنة الله على الظالمين، إلى غير ذلك من الآيات. وكأنهما قرأ القرآن ولا رأى ذلك، أو أعماه الهوى عنه. وقد ورد في الحديث من ذلك ما لا يعد ولا يحصى، قوله عليه السلام: من أشراط الساعة نساء مائلات مميلات كاسيات عاريات يركبن الخيل كالرجال، فإنما وجدتموهن فلعنوهن فإنهن ملعونات، أو كما قال. وقال في ذلك الرجل: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، أو كما قال. وقد ورد من الصحابة التغليظ في دون ما فعله الأشعري. قيل لعبد الله أن نوفن البكالي يزعم أن موسى الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، فقال كذب عدو الله. وبيان حال أهل الضلال والبدع لا إثم فيه ولا غيبة، والاشتغال بذكر معايبهم والتحذير منهم من أعظم القرب. ثم قال ابن عساكر فإن قيل النهي عن هذا السب لئلا يكون سببا لسب الرب. قال ابن أكمل قائلا فربما سمع سب الأهوازي لهذا الإمام بعض من يراه بعين الإعظام فيقابل سبا سبه بسب إمامه ويتكلم فيه عند الغضب بمثل كلامه ويحمله على السب فرط حمية ويجتنب مقابلة السيئة بالحسنة بل يقابلها بالسيئة، وتلك خطة لا يرتضيها ذو عقل. وقد امتنع عليه السلام من لعن من سئل في لعنه من المشركين، ثم ذكر بسنده وقوله إني لم أبعث لعانا، فكيف استجاز الأهوازي في دينه لعن العلماء؟ قال المصنف ليس هم من العلماء بل من المبتدعة، فلذلك استجازه. قال ابن عساكر فلا بهدى الله عز وجل اهتدى. قال المصنف بلى والله، ثم أخذ يقبش علمه بأساجعه الباردة ويعرض بذمه وسبه وكذبه وبهتانه، إلى أن قال ابن عساكر وكفاه تركا للحق واجتنابا عده ما ذكره من البهتان في حقه احتسابا، فما أسعده أن سلم مما ذكره رأسا برأس وأن له بالسلامة وقد خرج من حد الاستقامة. قال المصنف والله إن له في ذلك غاية الأجر، حيث بين البدع وأظهرها لمن قبل منه وحقق ذلك وأخذه عنه، فلا يقنع الإنسان بقول هذا فقط. هذا شيخ الإسلام الأنصاري المقدم في الإمامة عند سائر الناس والطوائف، وهو صاحب كتاب منازل السائرين الذي تلقاه سائر الناس بالقبول، قد حكى كل ذلك وزاد عليه. ثم ذكر الأهوازي حكاية قول الوزان في عدم تصديقه في الرجوع عن الاعتزال. قال ابن عساكر وأخذ يشنع على الأهوازي والوزان ويرمي الوزان بأنه كان معتزليا وإلا لم يقل ذلك. قال المصنف رحمه الله انظر رحمك الله إلى هذا الهراء والتعصب، ولو كان معتزليا لما قال ذلك ولا تكلم في المعتزلة ولا ذمه على الاعتزال، وهذا عين الهوى والتعصب والافتراء عند قول الحق الذي لا يختاره. ولو قالوا الباطل الذي يوافق غرضه لمدحهم وبلغ بهم الغاية القصوى في المدح، ثم قبش عليهما إلى أن قال ابن عساكر فكيف يزعم أنه أظهر غير ما أبطن وأضمر ضد ما أعلن. قال المصنف فانظر بعين التحقيق إلى هذا الكلام الفالت، فكم من مظهر غير ما يبطن. المنافقون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يطلعه الله على الأسرار كانوا يظهرون غير ما يبطنون، ومعهم من يظهره الله على الأسرار، فكيف في زمن غيره هذا جائز عقلا وحسا. قال ابن عساكر وأما ما حكاه عن العسكري فإن ذلك من مناقبه ضد ما تصوره المفتري عليه. قال المصنف بل فيها غاية الذم للبصير الحاذق، وأما من أعمى الله بصيرته فلا كلام معه. ثم أخذ ابن عساكر يجيب عن حكاية الحمراني ويردها، وقال كيف يقبل مدح الأهوازي للحمراني وهو مجهول. قال المصنف انظر إلى هذا التعصب والهوى، فإنه إذا كان هو لا يعلمه يوجب ذلك أن الأهوازي كان لا يعلمه، فإن الأهوازي مدحه مدح من يعرفه. ثم أخذ ابن عساكر يرد حكاية الحمراني بأنه كان متقللا من الدنيا فكيف يرجع لأجل ميراث أو لأجل الدنيا؟ قال ابن عساكر: وهذا كلام لا يقوله عاقل، فإنه كان فقيرا، فلما أتته هذه المالية طمع فيها وفعل ذلك لأجلها، والفقير المعدم أشد طمعا من الأغنياء. قال ابن عساكر: وأما قولهم أنه أظهر التوبة ليؤخذ عنه ويسمع منه وتعلو منزلته عند العامة بذلك، فذلك ما لا يصنعه من يؤمن بالبعث والقيامة. كيف يستجيز مسلم أن يظهر ضد ما يبطن، أو يضمر خلاف ما يبدي ويعلن، لا سيما في الاعتقادات؟ قال المصنف: انظر إلى هذا الهذيان الذي لا يقوله عاقل. ثم ذكر الحكاية الثانية التي ذكرها الحمراني، فكذبه فيها بغير دليل، بل جعل علة التكذيب والرد لها أن مثلها لا يقع من عاقل. قال ابن عساكر: كيف لم يشغله ما يراه من ظلمة القبر وضيق اللحد عن الاعتراف بفساد الدين وسوء العقد؟ قال ابن عساكر: وهب أن الملحد لا يؤمن بالبعث، أليس يوقن بالبلا وطول المكث؟ قال المصنف: فانظر بعين التحقيق هذا الرد الذي لا يتكلم به عاقل، وكان سكوته عنه أستر له. ثم قال ابن عساكر: إن هذه الحكاية لا تقبل، وتزكية الأهوازي لحاكيها لا تقبل. قال المصنف: فانظر هذا الجهل والتعصب. ثم قال ابن عساكر: أما إنكار الأهوازي قبول توبة المبتدعة فمن المنكرات البعيدة. ثم ذكر احتجاج الأهوازي بالآية وأنها نزلت في اليهود والنصارى، وذكر فيها أقوال المفسرين وأطال في ذلك. قال المصنف: والحق حق يتبع. هو مصيب في ذلك أن الآية لا تدل على عدم قبول توبة المبتدع. ثم قال ابن عساكر: إن الأخبار التي احتج بها الأهوازي لا يصلح الاحتجاج بها وهي متروكة. قال المصنف: وهذا غير مسلم، بل الأخبار قد نقلها غير الأهوازي كما قد قدمنا ذلك. قال ابن عساكر: وقوله إن التوبة لا تصح من المبتدع حتى يرجع عن بدعته ويرجع من ابتدع بابتداعه ووافقه على عقيدته، فمن أين علم أن أحدا قال بالاعتزال تقليدا للأشعري، وذلك المذهب كان قد انتشر قبله؟ ولو سلمنا ذلك من طريق الجدل، فكيف يمكنه أن يقول أن من أضله أبو الحسن فابتدع لم يرجع إلى مذهب السنة حين رجع؟ قال المصنف: وهذا كلام فاسد، فإن الأشعري رجع عن الاعتزال وأقام على أمر أشد منه، وهو التمويه على التعطيل، وقوله أن أتباعه رجعوا الأصل عدم الرجوع حتى يعلم. قال ابن عساكر: وقوله إن اعتقاد البدعة لا يتاب منه ولا يتصور الرجوع عنه ولا يعتقد البدعي أنه كان على باطل، فهذا قول لا يصدر إلا عن جاهل، ولو كان كذلك كان دعاء أئمة أهل السنة إليها وحثهم على اجتناب البدع نوع محال. قال المصنف: كلام الأهوازي وقوله لا يتاب منه يعني غالبا، وأن التوبة منه قليلة نادرة. ثم ذكر حكاية نعيم بن حماد وقوله كنت جهميا، ثم ذكر أن مما يرد ذلك كتابه الإبانة. ثم قال: قوله إن الإبانة صنفها له وأصحابه وقاية من الحنابلة، فمن جملة أقواله الفاسدة. قال المصنف: ثم أخذ يقبش عليه بتلك الأسجاع الفشروية. يعني هو يقبش مثل يغبش، تغبيش تمويه، والفشروية اللي فيها نوع من الفشر الكذب أو قوي باطل يعني. نعم، هاي مشهورة الكلمة عندنا في الشام يعني. نعم، أحسن الله إليك. وقد ذكر غير الأهوازي أنه هو قال ذلك، وأثبته في سجعه أنهم يقولون بالتأويل خوفا من الوقوع في التشبيه، وقوى استعمال التأويل وهو أمر لم يرد عن الله، ولا عن رسوله ولا عن أصحابه ولا عن التابعين لهم بإحسان، فهو من جملة بدعه التي أحدثها في الدين ولم يتب منها. قال ابن عساكر: وقول الأهوازي إن الحنابلة لم يقبلوا منهما أظهره في كتابه الإبانة وهجروه، فلو كان الأمر كما قال لنقلوه عن أشياخهم وأظهروه. قال المصنف: قد نقل ذلك غير واحد من متقدميهم، منهم شيخ الإسلام الأنصاري الذي كلامه حجة على كل أحد. قال ابن عساكر: ولم أزل أسمع ممن يوثق به أنه كان صديقا للتميميين، سلف أبي محمد رزق الله، وكانوا له مكرمين. قال المصنف: وكذب في ذلك هو ومن أخبره. قال ابن عساكر: أساسا التميميون كانوا من الحنابلة، وذكر ابن تيمية أنهم كانوا على طريقة ابن كلاب، يعني ما كانوا على طريقة أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه في الاعتقاد. ثم بالنسبة لأبي الحسن الأشعري، يعني الآن مسألة أن الحنابلة كانوا لا يرضون عنه مدري إيش، أساسا لا هو كان يذهب إلى أهل السنة يجلس عندهم، ولا هم كانوا يذهبون إليه، ولا هم مدحوه ولا شيء. يعني الآن هو متى تاب؟ تاب عام 300 الهجرة. 301 توفي الفريابي وتوفي البرديجي. البرديجي هذا شيخ النسائي، وين ليش ما راح عليهم تعلم عندهم السنة؟ 303 توفي النسائي، ما راح تعلم عنده السنة أبو الحسن الأشعري. أبو يعلى الموصلي 307 أيضا ما ذهب إليه. ابن الجارود 307 أيضا ما ذهب إليه أبو الحسن الأشعري. فما كان هو يعني الخلال مثلا، بن خزيمة والخلال توفوا عام 311 في سنة واحدة، ابن خزيمة وأبو بكر الخلال، لا ذهب إليهم ولا مدحوه ولا أثنوا عليه. يعني لما توفوا كان صار له ثاني 11 سنة. من المفترض أن توبته ظهرت وفضله ظهر والعلماء ذهبوا إليه، طيب لا ذكره الخلال بخير ولا ابن خزيمة، ولا هو ذهب ليأخذ السنة عن أهلها. يعني ابن أبي داود مثلا 316 توفي أيضا، فما ذهب إليه، ما روى عنه، ما تعلم السنة منه، ما أخذ سنن أبي داود عن ابنه على الأقل. عرف ابن أبي حاتم 327 توفي أيضا، أين يعني؟ وأبو الحسن الأشعري توفي 324، يعني كان من المفترض إذا كان تاب، وابن أبي حاتم معروف يعني جمع الآثار والأقوال وكذا، ما ذكره ابن أبي حاتم بخير، ما نقول له اذهب أنت تعلم عند ابن أبي حاتم، مع أنه هذا مفترض يتعلم السنة. ابن أبي حاتم يروي عن أبيه وعن أبي زرعة وعن عدد من يعني تلاميذ الشافعي، فكان من المفترض أن يذهب أبو الحسن الأشعري ويتعلم عند ابن أبي حاتم، ما ذهب إليه. طيب ابن أبي حاتم ذكره بخير، وقد مات الأشعري ومات ابن أبي حاتم بعده، ما ذكره بخير. يعني سبحان الله، هؤلاء العلماء الذين كانوا من أهل السنة لا تجد أن هناك تواصل بينهم وبين أبي الحسن الأشعري، ولا في مدح متبادل بينهم، ولا هو ذهب إليهم ولا هم ذهبوا إليه. فأين السنة التي كانوا يزعمونها؟ الاصطخري مثلا 346 أيضا ما ذكره بخير، وهذا من الحنابلة المعروفين، وكان يعني شديدا أيضا في السنة. سبحان الله، اللي جاءوا بعد ذلك ممن صنفوا في السنة مثل ابن بطة، مثل الأجري، مثل اللالكائي، كلهم ما تجد أن هذا الإنسان وكأنه شخصية نكرة، لا يقولون عنه، لا يقولون قال الإمام، حتى كتاب الإبانة مع أن في مواضع صالحة وفي مجمله، يعني كتاب يعني في بعض المواضع فيها إجمال، وفي بعض المواضع جيدة، ما تجد أنهم يقولون عنه شيء ولا يمدحونه ولا يثنون عليه. طيب أين السنة التي كان عليها؟ وأين موافقة الحنابلة التي يزعمونها أنه وافق التميميون؟ موافقة التميميين؟ التميميين هؤلاء كانوا كلابية. نعم. أحسن الله إليك. قال ابن عساكر: وقد ظهر أثر بركة تلك الصحبة على أعقابهم حتى نسب إلى مذهبه أبو الخطاب الكلوداني من أصحابهم. قال المصنف: وقد كذب عليه وافترى، وهذا كلامه يكذبه حين قال: ومذ كنت من أصحاب أحمد لم أزل أناضل عن أعراضهم وأحامي، وما صدني عن نصرة الحق مطمع، ولا كنت زنديقا حليف خصامي. قال ابن عساكر: وهذا تلميذ أبي الخطاب أحمد الحربي يخبر بصحة ما ذكرته وينبي. وكذلك كان بينهم وبين صاحبه أبي عبد الله بن مجاهد وصاحب صاحبه أبي بكر بن الطيب من المواصلة، مما يدل على كثرة اختلاق الأهوازي والتكذب. قال المصنف: والله لهو أصدق منه، ولا نعلم من الحنابلة أحدا كان أشعريا ولا يحب النسبة إليهم، اللهم إلا ما يحكى عن الطوفي أنه كان يقول: حنبلي رافضي أشعري، إنها لإحدى الكبر. قال المصنف: وقد أخبرني والدي عن والدته زينب بنت جمال الدين الإمام أن أخاه ذكر مرة بعض مشايخ الشافعية بأنه أشعري، فغضب من ذلك وجعل يتشكاه إلى الناس ويقول عني أني أشعري، ويتأوه من ذلك ويقول: يا مسلمين، يقول أني أشعري، وأنه كان قل وقعة تمر ذلك المذهب لا يتجاهر به بالصالحية أحد. ثم ذكر أن كانت معقل الحنابلة الصالحية في دمشق، وكان يعني القول أن فلان أشعري كانت تهمة كبيرة، مع أن حتى بعض الحنابلة في ذلك الزمان كان يتلبس بشيء من يعني بعضهم دخل فيه التفويض وكذا، ولكن يقال أشعري لا، هذه تهمة كبيرة، هذه لا يرضاها أهل السنة رحمة الله عليه. نعم. أحسن الله إليك. ثم ذكر أن أبا الحسن التميمي الحنبلي عمل دعوة وكان فيها الأبهري شيخ المالكية والداركي شيخ الشافعية وأبو الحسن شيخ أصحاب الحديث وابن سمعون شيخ الوعاب وابن مجاهد شيخ المتكلمين، وقيل أنه لو سقط السقف عليهم لم يبق لحادثة مثلهم. قال المصنف: وذلك لا يوجب الموافقة لهم في القول. ثم ذكر ابن عساكر قول الأهوازي أنه لما خرج من بغداد لم يعد إليها وأنه لم يفارقها حتى مات فيها. ثم ذكر ما ذكره الأهوازي عنه من القول بقدم الإيمان. قال المصنف: وأخذ يجيب عنه بالافتراء ويقول إنه لم يقل بذلك على الإطلاق، وأخذ يجيب عن ذلك. قال ابن عساكر: أما قوله إنه قد ثبت وصح بنقل الفضلاء أنه كان لا دين له، فغير صحيح عند العلماء، فعند من صح ذلك؟ أعند أمثاله من السالمية أم صدق فيه قول أعدائه من المعتزلة والجهمية؟ وفإن أراد أنه قد صح عن أحسن الله إليك. نعم صدق فيه لعله. أم صدق فيه قول أعدائه من المعتزلة والجهمية؟ فإن أراد أنه قد صح عنده فإنه بحمد الله لا عند له، وكيف يصدق عليه وقد تبينت سوء اعتقاده. قال المصنف: والله له عند أكثر منك. لا، الأهوازي يقول عندي، فأنت ما لك عند. لا يعكسها علي. له عند أكثر منك، وقوله هذا قد ذكره غيره من أعيان الإسلام، وهذا شيخ الإسلام الأنصاري والمقدم عند كل أحد، وقوله عمدة عند سائر الناس، وهو صاحب منازل السائرين الذي عليه عمل سائر الناس، قال في كتابه ذم الكلام. وقد شاع في المسلمين أن رأسهم علي بن إسماعيل الأشعري كان لا يستنجي ولا يتوضأ ولا يصلي. وقد ذكر عن زاهر أنه دور في رجله دائرة بالنقش وهو نائم، وأنه رأى السواد بعد ست ولم يغسله. وذكر عنه أمورا من ذلك يقبح ذكرها، فكيف يكذب ابن عساكر الأهوازي فيما نقله. ثم ذكر حكاية أبي الحسن الشاهد وحكاية بويلة العيد، وأنه لم يصل 20 سنة. وقال ابن عساكر إنه من أحسن الله إليك لم يصلي أحسن الله إليك لم يصلي 20 سنة. وقال إنه من الكذب المستنكر البعيد، وأنه مختلق عليه. قال المصنف وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام الأنصاري أيضا بأسانيده المتصلة بنقل العدول. قال ابن عساكر في رد ذلك وكيف يترك الإنسان الصلاة هذه المدة الطويلة في مثل ذلك زمان ولا يقتل، أم كيف يعرف ذلك من حال رجل لم يستفض عنه وينقل، وأي معنى في تخصيصه بويلة العيد بأنها لا توثر في انتقاد الوضوء قال المصنف فانظر بالله، هذا الرد الذي لا يقوله عاقل، ولو كان الأهوازي هو الذي يقول ذلك لاستحيا من الرد عليه هذا الرد. ثم ذكر حكاية طيب. ثم ذكر ابن عساكر طيب نقف هنا، جزاكم الله خيرا. هل تلعن الملائكة الرجل إذا امتنع عن زوجه كما تلعن المرأة لأنها امتنعت عنه؟ لم يرد ذلك، قال لأنه لا يوجد تخصيص يخص الحديث للمرأة، لا هو الحديث جاء عن المرأة ولم يأتي عن الرجل. وهل يقاس الرجل على المرأة؟ هذا من أخبار الغيب، فلا يستطيع الإنسان أن يقيس في أمور الغيب هذه، لأنها موقوفة على الخبر وليست مسألة عقلية. يقول هل من يسمع دروس اللالكائي من التسجيل يأخذ إجازة، وماذا نفعل بخصوص الدرس الذي لم يسجل؟ نعم يأخذ إجازة. بالنسبة للدرس الذي لم يسجل ما أدري نعيده ولا إيش، يعني حتى بكل أحوال نريد أن لما ننشر الكتاب يكون كاملا، فلعلنا بعد أن ننهي نعيد هذا الدرس. أشكل عليه حديث ابن عباس في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر ولا مطر، هل يبيح ذلك الجمع من غير عذر؟ لا، ليس فيه عدم العذر، وإنما قال يريد أن لا يحرج أمته، فإذا وجد الحرج جاز الجمع، مع أن هذا الحديث ليس عليه العمل، يعني هذا كما قال الترمذي، فإذا عمل فيه ما يعمل فيه إلا بحالات ضيقة. سمعت أنه لا يجوز لك أن تخصص جزء من بيتك للعبادة مثل ركن الصلاة في البيت، بل أفضل تصلي وتذكر في كل مكان من بيتك حتى يشهد عليك يوم القيامة، هل هذا صحيح؟ ليس صحيحا، لأن بعض الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم صلي لي في بيتي مكانا أتخذه مصلى، فإذا لما صلى النبي في مكان محدد هذا الصحابي صار يصلي فيه بشكل مستمر، فإذا يجوز هذا التخصيص. ما حكم قراءة البسملة الموجودة في سورة الفاتحة بصوت مرتفع في صلاة الجماعة؟ هذا يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثابت عن النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه أنهم ما كانوا يجهرون بها، وهو مذهب الشافعي وقد غلط فيه إذ اعتمد على حديث ضعيف، وأخذ طبعا الشافعي أخذوا بهذا المذهب. هل رد السؤال بسؤال مغالطة؟ أحيانا تكون مغالطة وأحيانا تكون ليست مغالطة. يعني أحيانا أنت بدل من أن ترد السؤال تطرح عليه سؤال ليفكر، تعطيه مثال ليقيس عليه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل شكك، يعني الرجل هذا جاءه ابن يعني أسمر كذا، فأجابه بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك هل لك ابن؟ قال نعم. هل فيها أورق؟ قال لا. هل كذا؟ فيعني الإجابة السؤال بسؤال إذا كان السؤال هذا من باب الإلزام وكذا فلا يعد مغالطة، لكن إذا كان في حوار علمي فهذا أحيانا لا يليق. أما إذا كان في باب التعليم أو في غير ذلك فهذا جائز. طيب، هذا الغلام الذي قتله الخضر في النار، هذا علمنا أنه لو بقي حيا فإنه سيرهق أبويه طغيانا وكفرا، لكن هو ما فعل ذلك في الدنيا، فالله أعلم بحاله، قد يمتحن في الآخرة لأنه مات غلاما، وجاء عندنا أن الذي يموت وهو طفل يمتحن في الآخرة. ما حكم تقسيم قراءة سورة البقرة بين اثنين، يعني أحدهما يقرأ الجزء الأول والآخر ما تبقى في وقت واحد معا، لكن كل على حدة؟ هذه ما لها علاقة ببعض، يعني مثل أنا الآن أقرأ قرآن وأنت تقرأ آية أخرى أو سورة أخرى، قراءتي ما لها علاقة بقراءتك حتى لو اتفقنا مع بعض، إنها هي تكون قراءة واحدة إذا واحد يقرأ والثاني يتبع معه. إمام تركي يصلي في إحدى مساجد ألمانيا تراويح ويصلي 4 ركعات بتشهدين، في بعض الأحيان يصلي 8 ركعات بأربع تشهدات أو حتى 10 ركعات بخمس تشهدات، ولا يسلم إلا بعد الانتهاء من الركعة الثامنة أو العاشرة، وأحيانا لا يلحق الركوع إلا بعد قيامه منه بسبب سرعته بالرغم من محاولته أن يسرع للحاقه، فهل الصلاة صحيحة؟ هي ليست صحيحة من حيث السرعة، أما يعني التشهدات هذه يعني هي قول لا تبطل به الصلاة، نحن لا نقول بها ولكن لا نقول ببطلان الصلاة فيها. ما حكم استماع لتلاوة العفاسي مع المخالفات التي ارتكبها في الفترة الأخيرة؟ والله تلاوته طيبة وجيدة، يسمع لها ويستفاد منها، ولعلها تكون كفارة له في ذنوبه التي يرتكبها. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.